قال: باب الأسماء المعتلة المضافة، وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي، والنصب فيها يا أخي بالألف، وجرها بالياء فاعرف واعترف، وهي أخوك وأبو عمرانا، وذو وفوك وحم عثمانا، ثم هنوك سادس الأسماء، فاحفظ مقالي حفظا للذكاء. تقدم معنا العلامات الأصول في الأبيات المتقدمة، فقال: فالرفع ضم آخر الحروف، والنصب بالفتح بلا وقوف، والجر بالكسرة للتبيين، والجزم في السالم بالتسكين. فهذه العلامات الأصول: فالرفع له الضمة الأصلية، علامة أو علامة الأصلية الضمة، والفتح أو القسر النصب علامة الأصلية الفتحة، والجر علامة الأصلية الكسرة، والجزم علامة الأصلية السكون. ثم بعد أن ذكر العلامات الأصلية ومواضعها، شرع رحمه الله في العلامات الفرعية، وبدأ بما سمعته بالأسماء الخمسة، فإنها تعرب بالعلامات الفرعية ولا تعرب بالعلامات الأصلية، فإنها لا ترفع بالضمة ولا تنصب بالفتحة ولا تجر بالكسرة، وإنما رفعها كما سيبين وذكره المصنف رحمه الله تعالى. أشرنا إلى حقيقة الأسماء الستة، وأنها كل اسم سمع العرب معرباً بالواو رفعاً، وبالألف نصباً، وبالياء جراً، فهذه حقيقة الأسماء الستة. وأما جملتها فكما ذكر حقيقة الأسماء الستة هي: أبوك وأخوك وحموك وفوك وذوك وأيضاً إيش هنوك أو ذو ما نعم ذوك وأيضا هنوك. هذه هي الأسماء الخمسة، وهي ما تضاف إلى الضمير لكن باعتبار هذا، ولا تضاف إلى الاسم الظاهر. وذو ما نقول هذه الأسماء الستة، ما هي الخمسة؟ الستة كما قال رحمه الله على الصحيح، وإلا بعضهم يجعلها خمسة فقط كما تمر معكم في الأجرومية، لكن الصواب أنها ستة. فالأسماء الستة هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وهنوك. وهذه الأسماء كما يقول بالنسبة لعلامات رفعها: ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، وهذا الإعراب مشترط بشروط فيها. الشرط الأول أن تكون مفردة، هذا لا بد منه. الشرط الأول في إعرابها هذا الإعراب: وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي إلى آخر الأبيات، فهي لا ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء إلا بهذه الشروط، لا بد من توفرها فيها حتى تعرب هذا الإعراب. الشرط الأول أن تكون مفردة، فإذا كانت مثنى فإنها لا ترفع بالواو ولا تنصب بالألف ولا تجر بالياء. جر بالياء سيأتي أنها تجر بالياء، نعم المثنى، لكن لا ترفع بالواو ولا تنصب بالألف، وإنما ترفع بإيش إذا كانت مثنى؟ أحسنت، ترفع بالألف. إذا كانت مثنى ترفع بالألف، كما في قولك: جاء مثلا الأبوان، جاء الأبوان، فلا ترفعه. كذلك: جاء أخوان، جاء أخواك، جاء أبواك، جاء أيضا كذلك إيش حماك أو حمواك، جاء حمواك، وجاء أيضا هنواك، فإنها لا ترفع بالواو في هذه الحالة، وإنما ترفع بالألف كما في قوله سبحانه وتعالى: وورثه أبواه يحكم به ذوى عدل، وكذلك: فآوى إليه أبويه، ينصب بالياء ويجر بإيش أيضا كذلك ينصب، نعم ينصب بالياء ويجر بالياء كذلك، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. فهذا إذا كانت مثنى فإنها لا ترفع بالواو ولا تنصب بالألف، وإنما ترفع بالألف وتنصب بالياء وتجر أيضا بالياء. فهذا قيد لا بد منه، أن تكون مفردة، فإن كانت مثناة لا تعرب هذا الإعراب، وإنما كما سمعت في قوله تعالى: وورثه أبواه، ترفع بالألف وتجر بالياء كقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وتنصب أيضا بالياء ورفع أبويه على العرش. فإذا عربت تقول هذا مثنى ولا تقول فيه من الأسماء الخمسة، لأن الأسماء الخمسة شرطها أن تكون مفردة. وهكذا إذا كانت جمعا أيضا خرجت بهذا القيد، تخرج بهذا القيد إذا كانت مجموعة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، هل هذه من الأسماء الخمسة؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، هذه ما هي من الأسماء الخمسة، أسماء الخمسة شرطها أن تكون مفردة وهذه مجموعة. هذا الشرط الأول أن تكون مفردة، فإذا كانت مثنى أو كانت مجموعة خرجت عن الأسماء الستة. طيب الشرط الثاني أن تكون مكبرة، مفردة مكبرة، فإذا صقرت كان تقول أبي أخي ذوي، كذلك أيضا حمي إلى آخره، فإنها تعرب بالحركات، فتقول جاء أبي، جاء أبيك، ورأيت أبيك، ومررت بأبيك، فإنها تعرب بالحركات لأنها صغيرت. وهكذا تقول جاء أخيك ورأيت أخيك ومررت بأخيك، وكلها تصغر، كلها تصغر، أب يصغر على أبي، وأخ يصغر على أخي، وكذلك أيضا ذو يصغر على ذوي، تقول جاء ذوي مال، جاء ذوي مال، فترفع بهذه الحالة بالحركات، وتنصب أيضا كذلك وتجر بالحركات. وهكذا تقول أيضا جاء فويك أو رأيت فويك ومررت بفويك، كلها تصغر لا يستثنى منها شيء، الستة كلها تصغر، فأب يصغر على أبي، وأخ يصغر على أخي، وحم يصغر على حمي، وكذلك أيضا ذو يصغر على ذوي، وهكذا كلها تصغر. فإذا صغرت ولم تكن مكبرة فإنها تعرب بالحركات، فتقول جاء ذوي مال، ورأيت ذوي مال، ومررت بذوي مال، أي بصاحب مال، تعربها كما ترى بالحركات لا بالحروف. وهكذا الأمثلة المتقدمة. الشرط الثالث أن تكون مضافة، هذا الشرط الثالث أن تكون مضافة، فإن جردت عن الإضافة أعربت أيضا بالحروف، أعربت أيضا بالحركات، فإن جردت عن الإضافة أعربت بالحركات، فتقول جاء أخ ورأيت أخا ومررت بأخ، جاء أخ ورأيت أخا ومررت بأخ، فتعرف في هذه الحالة بالحركات لا بالحروف، لأن شرط إعرابها بالحروف المذكورة أن تكون كما سمعت مضافة، أما هذه جردت عن الإضافة. طيب الشرط الرابع أيضا مشترك، أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، تكون مضافة وإضافتها إلى غير ياء المتكلم، فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بالحركات المقدرة، أعربت بالحركات المقدرة، فتقول جاء أبي رأيت أبي مررت بأبي، إن أبي يدعوك ليجزيك، من يعرب إن أبي يدعوك؟ نعم، إن حرف توكيد ونصب، وأبي اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، أحسنت، لأنه مضاف إلى ياء متكلم، منع من ظهورها اشتغل المحل بحركة المناسبة. والشاهد إن أبي هنا ما تعرب بالحروف لأنه مضاف إلى ياء المتكلم، ويشترط في إعرابها بالحروف المتقدمة أن تكون مضافة وإضافتها لغير ياء المتكلم، بهذا القيد تكون مضافة وإضافتها لغير ياء المتكلم، فإن كانت مضافة إلى ياء المتكلم فإنها تعرب بالحركات، إن هذا أخي كذلك أيضا معطوف على ما تقدم فيعرب بالحركات. فهذه أربع شروط مشتركة في جميع الأسماء الستة، من يعيدها؟ الشرط الأول أن تكون مفردة فخرج به، ما لو كانت مثناة أو مجموعة فإنها تعرف في هذه الحالة إذا كانت مثناة أو مجموعة، نعم، إن كانت مثناة عربت بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا. طيب وإذا كانت مجموعة جمع تكسير وعربت بالحركات. طيب الشرط الثاني أن تكون مكبرة، فإذا صقرت أعربت بالحركات، جاء أخيك، جاء أبيك، رأيت أبيك، مررت بأبيك، تعرب بالحركات الظاهرة. أحسنت. الثالث أن تكون مضافة. أحسنت. فإذا جردت عن إضافة تعرب بإيش؟ بالحركات. أحسنت بارك الله فيك. مثال ذلك، جاء أب ورأيت أبا ومررت بأب، فإنها تعرب كما قلت بالحركات. الشرط الرابع تكون إضافته لغيرها المتكلم، فإن أضيفت لين المتكلم أبي أخي حمي، نعم تكون تعرب بالحركات وتكون مقدرة. طيب انتهينا من هذه الشروط، بقي الأمثلة على المستوفى للشروط، الأمثلة على المستوفى للشروط. فعند من يعرب هذا المثال؟ عندك جاء أخوك، جاء فعل ماض مبني على الفتح، وأخو فاعل مرفوع لم ترفعيه الواو لأنه من الأسماء الستة. أحسنت. وأخو مضاف والكاف مضاف إليه، وأخ هذا يضاف إلى الضمير أخوك، ضمير بجميع أنواعه، أخوك، أخوك، أخوه، أخوها، إلى آخر ذلك، سواء كان مفرداً أو مجموع، جميع الضمير، يعني أنواع الضمير كلها يضاف، أو نوع الضمير كلها يضاف إليها الأخ، فتقول أخوك، أخوك، أخوكما، أخوكم، أخوكنا، إلى آخره، أخوه، أخوها، وهكذا. طيب، فعندنا أيضاً كذلك نسأله، تفضل. وإن كان ذو عسرة، وإن كان ذو عسرة، طيب فعل ماض، طيب تام هنا، أي إن وجد ذو عسرة، شاهدنا ذو بس نريد تعربها، ذو فاعل لأن كانت تامة سيأتي معكم الكلام عليها، مرفوع وعلامة رفعيه الواو. أحسنت. لأنه من الأسماء الخمسة، استوفى الشروط ولم يستوفها، استوفاها مفرد كذلك مكبر وأيضا مضاف. أحسنت. وإضافته كما ترى إلى غير ياء المتكلم. ها عندما أيضا قال إني أنا أخوك، هذه أمثلته على كونها مرفوعة، إن حرف نصب توكيد والياء اسمها، وأخوك خبرها، وأنا هذا ضمير فصل لا محل لهم الإعراب، فصل بين الاسم وبين الخبر، هذا لا محل لهم الإعراب، الذي يأتي بين الاسم والخبر من الضمائر لا محل له من الإعراب. وأنت أيضا مثالها مرفوعة، وأبونا شيخ كبير، وأبونا شيخ كبير، طيب أبونا من الأسماء الخمسة وهو مبتدأ مرفوع، أحسنت، علامة رفعه الواو، وأبو مضاف، وأبونا شيخ كبير، أبو مضاف لابد تكون مضافة الأسماء الخمسة ستة، أبو مضاف وأنا ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة مضاف إليه. أحسنت. وشيخ كبير خبر. أحسنت. وكبير صفة. طيب هذه أمثلتها مرفوعة كما سمعت، وأمثلتها منصوبة، قالوا يا ذا القرنين، عند من؟ قالوا يا ذا القرنين، يا صاحب القرنين. طيب قالوا فعل ماض، قال فعل ماض الواو فاعل مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، قالوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو فاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، يا ذا، نعم يا حرف نداء، وذا منادى منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة، والأسماء الستة تنصب بالألف، وقد استوفى الشروط هنا. ها عند من أيضا؟ أن كان ذا مال، أن كان ذا مال وبنين، منصوب لأن على أمثلة المنصوبة كان ذا مال بس. نعم، كان فعل ماض واسمه ضمير مستتر، تقديره هو، أن كان هو ذا مال، وذا خبرها، خبر كان منصوب وعلامة نصبه الألف. أحسنت، لأنه من الأسماء الستة. طيب، واذكر أخا عاد، واذكر أخا عاد، لو عاطفة، واذكر فعل أمر والفاعل ضمير مستتر، تقديره أنت، أخا مفعول به، واذكر أخا عاد مفعول به منصوب على تصميه الألف، لأنه من الأسماء الستة. أحسنت. عندما أيضا ليبلغ فاه كباسط كفيه إلى الماء، ليبلغ فاه، تفضل، بس ليبلغ فاه، نام للتعليل، بسط يديه على الماء لأجل أن يبلغ فاه. يبلغ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، سيأتي معكم إن شاء الله نصب المضارع بأن مضمرة بعد لام التعليل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، فاه مفعول به منصوب علامة نصبه الألف، لأنه من الأسماء الخمسة أو من الأسماء الستة، وفا مضاف والها مضاف إليه. أحسنت. ها عندما أيضا كذلك، هذه أمثلة على المرفوع المنصوب، مثلنا على المرفوع وكذلك المنصوب، بقي المجرور. يسألونك عن ذي القرنين، يسألونك عن ذي القرنين، عبد الحكيم، يسألونك فعل مضارع مرفوع علامة رفعي ثبوت النون، والواو فاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، كما تقدم معكم إعراب الأفعال الخمسة وسيأتي. والكاف مفعول به ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. يسألونك عن ذي القرنين، عن حرف جر، وذي مجرور بعن، وهو من الأسماء الخمسة، علامة جره الياء. أحسنت. ذي مضاف والقرنين مضاف إليه. وأنت إبراهيم وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. نعم، فوق إيش قلت؟ ظرف، ظرف مكان، فوق مضاف وكل مضاف إليه. طيب، وذي فوق كل ذي، كل ذي مضاف أيضا ومضاف، وذي مضاف إليه، شاهدنا هذا مجرور على مجره. أحسنت، لأنه من الأسماء. عندك يا أبا عمر، سنشد عضدك بأخيك، سنشد عضدك بأخيك. طيب، نعم، نشد فعل مضارع، عضدك الفاعل المستتر تقديره نحن، مفعول به، عضدك مفعول به. أحسنت. طيب، سنشد عضدك بأخيك، الكاف مجرور بالإضافة. أحسنت، بأخيك، الباء حرف جر. أحسنت، أخيك اسم مجرور بالباء وعلام جره الياء، لأنه من الأسماء الستة، وأخي مضاف والكاف مضاف إليه. وأنت يا أخي من ناحية هذه نسأله عندك، ارجعوا إلى أبيكم، ارجعوا إلى أبيكم. طيب، أحسنت، ارجعوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل، إلى أبيكم أي إلى حرف جر، وأبي مجرور على من جره الياء، لأنه من الأسماء الستة، وأبي مضاف والكاف مضاف إليه. هذا يا أخوان حاصل ما سمعتم، نعيد من الأول باختصار. ذكر رحمه الله أول الأشياء التي خرجت عن الأصل في الإعراب، وهي سبعة أشياء، سبعة أشياء خرجت عن الأصل في الإعراب. الأصل في الإعراب أن يكون بإيش؟ بالضمة رفعا، وبالفتحة نصبا، وبالياء وبالفتحة نصبا، وبالكسرة جرا، وبالسكون جزما. هذا هو الأصل. هناك 6 أبواب خرجت عن هذا الأصل، بدأ بالأسماء 6، هناك 7 أبواب خرجت عن الأصل، نجملها ثم إن شاء الله نرجع إليها تفصيلا. الباب الأول 6 أسماء، الباب الثاني المثنى، الباب الثالث جمع المذكر السالم، الباب الرابع جمع المؤنث السالم، فإنه ينصب بالكسرة، خرج عن الأصل، الأصل في النصب ما هو؟ الفتحة، وهو ينصب بالكسر. رأيت المسلمات، تقول ولا تقول رأيت المسلمات، هذا خارج عن الأصل. الباب الخامس أيضا من الأسماء الممنوع من الصرف، فهو خرج عن الأصل في حالة الجر، فإنه ينصب يجر بإيش؟ بالفتحة، تقول مررت بأحمد. فهذه من الأسماء 5 أشياء خرجت عن الأصل، 6 أسماء: المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، والاسم الممنوع من الصرف. واثنان من الأفعال الفعل المعتل، فإنه ما يجزم بالسكون وإنما يجزم بحذف حرف العلة، وكذلك الثاني من الأفعال ما اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة، ما يسمى بالأفعال 5 أو بالأمثلة 5، فإنها ترفع بثبوت النون وتنصب بحذفها وتجزم بالحذف. خرج عن الأصل ولم يخرج؟ خرج عن الأصل، أليس كذلك؟ بدأ رحمه الله بالأسماء 6 التي خرجت عن الأصل، وقال باب الأسماء المعتلة المضافة. ليش قال باب الأسماء المعتلة؟ بأي اعتبار اعتلانها؟ أي أن حروفها حرف إيش؟ يعني حروف إعرابها حرف علة، حروف علة، حروف إعرابها الواو والألف والياء، فقال باب الأسماء المعتلة باعتبار أن حروف إعرابها حروف علة، فإنها ترفع كما سمعت بما ذكره. طيب هذه الأسماء 6 ما هي؟ ما هي الأسماء 6 هذه؟ أبوك وأخوك وحموك وأفوك وذو مال وهنوك. هنوك فيه خلاف، والبقية متفق عليها، هنوك فيه خلاف هل هو من الأسماء 6 أم ليس من الأسماء 6، لكن الصحيح أنه من الأسماء 6، وإعراب هذا الإعراب قليل جدا قليل، فلذلك أهمله بعضهم. هذه الأسماء التي ذكرها الأخ، إعراب هذا الإعراب مطلقا أم بشروط؟ بشروط. الشرط الأول أن تكون، لا نحتاجنا، أن تكون مفردة. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة، وأن تكون إضافتها إلى غيرها المتكلم، أب أخ حم فوك ذو جراء، كلا مضافا مفردا مكبرا، لابد من هذه الشروط، كلا مضافا مفردا مكبرا، فلابد من هذه الشروط فيها. أحسنتم. طيب فما هو الذي خرج بالشرط الأول؟ أن تكون مفردة إذا كانت مثنى أو مجموعة، فإنها إن كانت مثنى رفعت بالألف ونصبت وجرت بالياء، وإذا كانت مجموعة جمع تكسير بالحركات. أحسنت. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، خرج ما إذا كانت مصغرة فإنها تعرب بالحركات. أحسنت، بالضم رفعا وبالفتحة نصبا وبالياء وبالكسرة جرا، تقول جاء أبي خالد ورأيت أبي خالد ومرت بأبي خالد أي بأبيه، فإنها تعرب بالحركات كما رأيت. الشرط الثالث ما هو الذي خرج به؟ أن تكون مضافة. نعم، خرج به أن تكون مفردة أي غير مضافة، بس أن تكون مجردة عن إضافة، فما إعرابها إذا كانت مجردة عن إضافة؟ بأي شيء تعرب؟ بالحركات، جاء أخ، رأيت أخا، مررت بأخ. الشرط الرابع أن تكون مضافة إلى ياء المتكلم، إلى غير ياء المتكلم، أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، فما هو الذي خرج به؟ إضافتها إلى ياء المتكلم، فإنها إن أضيفت إلى المتكلم إن أبي يدعوك تعرب. بأي شيء تعرب إذا أضيفت إلى المتكلم؟ بالحركات المقدرة. أحسنتم. طيب بقي هناك شروط خاصة إن شاء الله الكلام يكون عليها في وقت آخر، هذه شروط عامة في الجميع، الأربعة التي سمعتها شروط عامة في جميع الأسماء 6، بقي هناك شروط خاصة يكون الكلام عليها في وقت آخر. وبالنسبة لهنوكا كما أشرنا إليه فيه خلاف، والصحيح أنهم الأسماء 6 وله معاني في لغة العرب، ومن أشهر معانيه أنه يطلق على الفرج وعلى الأشياء المستقبحة، قال لو هنوك رأيت هناك أي رأيت فرجك معناه، وهذا هنوك، هذا هو الأصل في لغة العرب، من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوه، فأعضوه بهني أبيه أي بذكر أبيه ولا تكنوه، فمعناه في لغة العرب على الأشهر أنه يطلق على الفرج، يطلق على الفرج. وقد سمع هذا من كلامهم كما سمعت في هذا الحديث، من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه. وذكروا أبياتا تدل على ذلك، رحت وفي رجليك ما فيهما وقد بدا هنك من المئزر، وقد بدا هنك من المئزر، فهو يطلق على الفرج وهنا استعمل غير مضاف فيعرب بالحروف بالحركات. فهذا معناه المشهور عندهم في لغة العرب أنه يطلق ويراد به الفرج، وربما أطلق على الإنسان، أطلق على الإنسان يقال في الذكر جاء هن، وفي الأنثى يقال جاءت هنة، جاء هنة كما قالت أم مصطح يا هنتاه، أي امرأة يا هنتاه إنه فعل كذا وكذا وتكلم فيك وخاض في عرضك، تقول لعائشة رضي الله تعالى عنها. فله معاني أشهرها أنه يطلق على الفرج، هذا هو المشهور كما في الحديث من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبي أي بذكر أبي. وأيضا ما سمعت من البيت وقد بدا هنك من المئزر أي فرجك من المئزر، هذا الأصل. وربما استعمله وكني به عن الإنسان يقال جاء هنو أي جاء إنسان، ورأيت هنا هنة أي امرأة، لكن هذا قليل والأكثر هو ما سمعته. هذا من باب الفائدة فقط حتى نعرف ما معنى هذا الذي ذكره هنوك، ما معنى هنوك؟ هنوك في أشهر لغات العرب يستعمل بمعنى الفرج، وإعرابه هذا الإعراب قليل والأكثر أن يقال هذا هنوك، رأيت هنك مررت بهنك، هذا هو الأكثر أنه يعرب بالحركات لا بالحروف، لكن العرب قد لفظت به بهذا الذي سمعته كما في الحديث الذي أشرنا إليه فأعضوه بهني أبيه، بهني أبيه استعملت مضافة، لكن مع ذلك هنا في الحديث ما في شاهد على الذي أردناه لأنه معرب بالحركات في الحديث، لكن قد لفظوا به حكاه سيبويه وحكاه غيره أيضا من أئمة النحو، لفظوا به مضافا ومعربا بالحركة بالحروف. فهذا هو إن شاء الله يحفظ، وغدا إن شاء الله نتمم ما لم نذكره هنا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.